ونحوهم من أهل الفضل وأهل العلم والصلاح، وبثل لهم ما تراه على الوالد من الأخطاء، عل الله أن يوفقهم لنصيحة تؤثر فيه، والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا أحد السائلين يسأل ويشكو مشكلة قد حصلت له وتحصل كثيرا فضيلة الشيخ في بعض البيوت، نرجو نصحه وإرشاده لما فيه الصواب. يقول: والدي تارك للصلاة ووالدتي عكس ذلك ولله الحمد، وعندما استقمت أنا وهداني الله علمت أن هذا خطأ عظيم ولا بد من الفرار، فنصحت والدي عدة مرات للصلاة وبينت له عظم هذا الأمر، ولكن رفض وأبى حتى اضطر الأمر إلى طلب والدتي منه الطلاق، ولكنه رفض، فأوصلت الأمر إلى المحكمة وتم الفراق ولله الحمد. ولكن من ذلك اليوم ووالدي يقول: قد تبرأت منك لأنك هدمت المنزل، وحاولا بشتى الوسائل إيذائي، ولكن ما زال الأمر على ذلك، وهو دائما الدعاء علي، وحاولت عدة مرات أدخل الأقارب في هذا ليكون صلحا، ولكن لم يزل أم كما هو، أرشدني أثابك الله لما فيه الصلاح والصواب. أما أولا فأنت قد عاملت الله، ومن عامل الله فإنه لا يخيب، فمفاتيح الدعاء وأبواب السماء بيد الله جل جلاله، ولو دعا عليك آناء الليل وأطراف النهار وكان الله معك فإنه لا يضرك دعاؤه بإذن الله، ولو أصابتك منه دعوة فإن الله يعظم بها أجرك ويرفع بها قدرك ويحسن العاقبة لك، فأبشر بخير، فوالله ما عامل عبد ربه فخاب يوم من الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت أرضيت الله مع سخط أقرب الناس إليك، ولم تبالي مع وجود القرابة ووجود الصلة أن تصدق مع الله حتى أقمت حكم الله عز وجل. ولا شك أن الرجل الذي لا يصلي بالكلية لا يحل لامرأة أن تبقى تحته، بل يجب عليها أن تطلب الطلاق وأن تسعى في زكاك ما الرجل الذي لا يصلي بالكلية لا يحل لامرأة أن تبقى تحته بل يجب عليها أن تطلب الطلاق وأن تسعى في زكاك نفسها، فإما أن يستقيم على شرع الله وإما أن تتركه والله يعوضها خيرا منه. الأمر الثاني: ما فعلته من طلب الصلح والأخذ بالأسباب، من كونك سألت القرابة أن يدخلوا بينك وبينه فقد أخذت بالأسباب، فاستدم ذلك، فلعل يوما من الأيام أن ييسر الله لك الأمر وأن ييسر لك هذا الذي تطلبه، فيشرح صدر أبيك فيصبح محسنا لا مسيئا إليك، فلا تيأس، لا تيأس من رحم الله، فإن الله تعالى معك ويعينك، فأحسن الظن بالله جل وعلا. وإني لا أسأل الله العظيم أن يعجل بتفريج كربتك، وأن يرزقك رضاهما، وأن لا يتوفاهما إلا وهما راضيان عنك. بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والدتي تطلب مني أن أخبرها بأحوال مادية، فأرفض أن أخبرها حيث إنني إذا أخبرتها فسيضايقها ما أنا فيه من حال، فهل يجوز لي أن أخبرها أم أرفض أم ماذا، وكيف يكون برها في ذلك؟ أخبرها، ويجب عليك إخبارها لأنها سألتك، ولا يجوز لك ردها. أما ما اعتذرت به من كونها يؤلمها حالك، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل ذلك الألم سببا في دعائها لك، وما الذي يدريك أنها إذا تألمت رفعت لك الكف غائبا عنها فسألت الله أن يغنيك من فقرك، وأن يسدك من ضعفك. ما الذي يدريك أن الله يسخرها لك حتى تدعو لك بظهر الغيب؟ فاحتسب عند الله، فإذا سألتك فأخبرها. لكن إذا أردت أن توري وأن تأخذ بالتورية فهذا أمر يرخص فيه بعض العلماء، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أن تخبرها، والله تعالى سيجعل في إخبارك لها خيرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد الشخص أن يتزوج وأن يسكن بمفرده وترك والديه، هل يجوز له ذلك أم ماذا يفعل؟ إن أمكن أن يكون الإنسان قريبا من والديه وغلب على ظنه السلام من الفتن فإنه لا شك أنه أولى وأحرى، فكل ساعة تراها يرى الإنسان فيها والداه فيها بر لهما، لو لم يكن في الدخول إلا الدخول عليهما والسلام لكفى. فإن الوالدين إذا كنت قريبا منهما سألاك واحتاجا إليك وكنت قريبا من حوائجهما، ولكن إذا ابتعدت عنهما فاتك من البر خير كثير. فالذي يوصى به كل إنسان إذا تزوج أن يكون قريبا من والديه ما أمكن، فإن لم يتيسر له ذلك أو غلب على ظنه أن القرب قد يوقعه في المشاكل أو قد يتسبب في حصول بعض الإحن والفتن، فإنه قد يكون من السلامة أن يبتعد عن والديه، فيبتعد ابتعادا لا ينقطع عنهما به، فيجعل وقت لزيارتهم وتفقد أحوالهم والسلام عليهم والجلوس معهم، فلهم حق كبير على الإنسان في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: أنا شاب أعمل في جدة ومعي زوجتي وأولادي، ولكن والدي يعيشان في قرية بمفرديهما، فهل أنا معقل لهما بأني هنا وهم هناك، علما بأني قد حاولت معهم أن يسكنا معي ولكن رفضا، وها أنا أزورهما كل شهر مرة، أرشدني وفقك الله للخير. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الوالدان في الموضع الذي هما فيه عمل ويتيسر لك فيه العمل ووجود الوظيفة، فإنه ينبغي عليك القرب من الوالدين وأن تكون بجوارهم وفي البلد الذي فيه الوالدان. قال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في البعد عن والديه دون حاجة. وقد انعقد قول جماهير العلماء، بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه، على أنه لا يجوز السفر في النوافل إلا بعد استئذان الوالدين. لو أردت أن تخرج إلى عمرة نافلة والوالدان في البلد، لا يجوز أن تخرج إلا بعد استئذانهما من عظيم حقهما. قال: ارجع إلى والديك، فإن أذنا لك فجاهد، وإن لم يأذنا لك فالزمهما، أي كن معهما. هذا يدل على حق الوالدين في القرب. والله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمر بالمصاحبة، وأن تكون المصاحبة على وجه المعروف لا على وجه الإساءة. فالبعد عن الوالدين فيه عدة أضرار، منها أن الوالدين لو احتاجا، خاصة إذا لم يكن لهما غيره، فمن يسأله ومن يطلب بعد الله عز وجل؟ وقد يحتاج إلى سؤال الغريب، وقد يحتاج إلى الخروج، وقد يصيبهم السقم والمرض. فاتق الله في الوالدين، خاصة بعد كبرهما وضعفهما وحاجتهما إليه. الأمر الثاني: إذا كان المكان الذي فيه الوالدان لا يتيسر فيه العمل، فحينئذ تستأذنهما في الخروج وتخبرهما بأنك خارج لطلب المعيشة وترضيهما وتأخذ بإذنهما، فإن ذلك مما ييسر الله عز وجل به أمرك. وأما إذا أبيا وأصرا على الجلوس في الموضع الذي هما فيه ولا يتيسر فيه العمل الذي يطلبه الإنسان، قال بعض العلماء: إذا وجد عمل بديل في نفس الموضع الذي فيه الوالدان لم يحل له الخروج، ووجب عليه البقاء، لأنه يبحث عن طلب الرزق وقد تيسر له الرزق في الموضع الذي فيه الوالدان، فحرم عليه أن يعقهما بالخروج دون حاجة. هذا بالنسبة لقضية خروجك عن الوالدين. وأما قضية أنك حاولت فهذا شيء تؤجر عليه من الله عز وجل، وكونه ممتنع يوجب عليك أن تنظر في المسألة على التفصيل الذي ذكرناه، فتكون قريبا من الوالدين وتقوم بحقهما على الوجه المعروف. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما هي حق الزيارة للوالدين إذا كانا يسكنان خارج المنزل؟ نزل نفسك منزلة الوالدين وأنت أدرى بالجواب. نزل نفسك منزلة الوالدين متى تحب أن ترى ابنك، وتنزل وينزل المرأة نفسها منزلة أمها، وبناء على ذلك فإنه سيظهر للإنسان الجواب. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، وجد أبي بعض الأشياء في الطريق ثم أخذها، فأخبرته أنه لا يصح له أخذها بل تسليمها إلى المكان المخصص في هذا الأمر، فرفض بحجة أنه وجدها فهي له، ولكن عندما خرج من المنزل أخذتها شفقة وخوفة عليه من العقاب من الله سبحانه وتعالى، وسلمتها لإحدى الجهات المختصة فغضب علي غضبا شديد. ما هو الدور الذي كان ينبغي علي فعله؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشيء الذي أخذه الوالد حقيرا أو لا تتبعه همة صاحبه فقد ملكه بأخذه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في تمرة وجدها لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الحقير الذي يجده الإنسان أنه لا يشترط تعريفه ولا يجب على الإنسان إعطاؤه للغير بل يملكه بقبضه. فأما إذا كان شيئا عظيما وشيئا ذي بال فإنه في هذه الحالة لا يملكه الأب وينبغي عليه التعريف. وكان ينبغي عليك بدل أن تأخذ المال وتقع في غضب الوالد أن تخبر الجهات بأنه من فقد أمرا بصفة كذا وكذا فليخبروك، ثم بعد ذلك تقوم بإخبار الوالدين وإخبار الوالد بذلك وأخذ حق الإنسان له. وأما أخذك على نية الخوف من الوالد فالله يأجرك على حسن نيته، وهو أمر صحيح وفعل صحيح، لكن كان خلاف الأولى. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص قال لامرأته: إذا ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، وهو راضٍ. السؤال أنه يريد الآن أن تذهب زوجته إلى أختها وخاصة نفسها مريضة، ماذا يفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل إذا علق الإنسان الطلاق على أمره ثم أراد أن يرفعه فيها خلاف معروف بين العلماء، ولذلك مسائل الطلاق لا يفتى فيها أمام العامة، فالأولى أن ترد إلى المحاكم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم المزاح مع الوالدين، وما حكم أن يناديهما بإسميهما بدون يا أبي أو يا أمي مازحا لهما؟ الله، بئس المزح. والله ما أدري هل عند الإنسان حياء أن ينادي أباه باسمه ولو كان مازحا؟ هل عنده حياء يستطيع أن يجرؤ على أن يخاطب أباه باسمه؟ والله مثل هذا يعذب. يقول بعض السلف: والله لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت أن أصفه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي يوما قط. وأنت تمزح معه؟ هذا يقول: لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت أن أصفه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي يوما قط. ما استطيع أن أقول: لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت أن أصفه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي يوما قط. ما استطيع أن أتخيل ملامح أبي لأني ما رفعت بصري في وجهي قط. وأنت تمزح معه؟ والثاني يقول: قيل له: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. وأنت تمازح وتغلبه؟ هذا ما ينبغي. أنا أرى أنه خلاف الأولى، بل ينبغي أن تشعر بالإجلال والإكبار. أشعر والديك بالإجلال والإكبار والإعظام في حدود الشرع. إذا شعر الوالد أنك تجل ما يمزح معك، لكن لما يعلم أنك استغفر الله أن الإنسان لعاب يمزح معه، إذا كان يلعب أو يمزح يمزح معه، لكن إذا رأى إنسان يجله ما يمزح معه أبدا، لأنه يجله ويحترمه ولا يفعل معه هذه الأمور. لكن إذا كان يستخف بالوالدين ويسأل معهم يمزح معه، لكن أشعر الوالد بالإجلال والاحترام والإكبار لا يمزح معك أبدا. فتكسب من رضاء الله أكثر مما تكسب بإدخال الشرور بالمزح. فينبغي لطائل الإنسان أن يطلب الأكمل، أن يطلب الأجمل من أن يجل والديه. فإذا أشعرت الوالد تشعر بالإجلال في كل حال ولو بالأحوال. تقولون إنه لا لو أن الإنسان أشعر والديه بالإجلال فقل أن يمزح معه والده، لأن الإنسان مثلا لو فعل أي خصلة من الخصال التي تنبي على أنه يرى والده شيئا كثيرا منعت الأب وكفت الأب عن أن ينزل إلى منزلة المشي. نسأل الله العظيم أن يجبر الكسر، لكن الأولى والأحرى أن تترك ذلك إلا إذا دعاك إلى المزاح. ما حيلة المضطر إلا ركوبها. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: أرجو التوضيح بالنسبة للزوجة، كيف لها أن تبر والديها وزوجها؟ أرجو توضيح ما لأبويها من بر وما لزوجها من بر. أثابكم الله. ينبغي على الزوج أن يعين زوجته على بر الوالدين، وينبغي على الزوجة أن تعين زوجها على بر والديه. وهذا سؤال في محله، ونحب أن نتكلم عليه بالعموم. فينبغي للزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يحملها على البر. والله إن أعنت زوجتك على بر الوالدين بارك الله لك فيها، فإن المرأة إذا كانت بارة بوالديها وجدت أثرها في بيتك ووجدت أثرها في ولدك، لأن الله سيخرج منها ذرية بارة. فكن أول من يعين الزوجة على بر الوالدين. لا تنتظر من الزوجة أن تقول لك يوما من الأيام أريد أن أذهب إلى أمي، بل من نفسك، لأن أمها لها حق عليك. فتقول للزوجة: هل لك أن تصلي رحمك؟ هل لك أن تزوري أمك؟ على فترات تراها أنها فعلا تحدث البر وأنها تدخل السرور على أم الزوجة. فإذا فعلت ذلك فإن الله يأجره، بل يعظم لك الأجر، وهذا من العشرة بالمعروف. ينبغي للزوج أن يكون حي القلب، يستشعر هذه المواطن التي لها آثار حميدة حتى على الزوجة. الزوجة إذا شعرت أن الزوج يجل أمها وأنه يحرص على برها، فإن ذلك يكون له أثر كبير حتى في أخطاء الزوج. فإن الزوجة تغفر للزوج خطأ متى ما وجدته معينا على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للزوجة مع الزوج كذلك أيضا، فإن بعض الزوجات يكون حجرة عثرة دون بر الزوج لوالديه. نسأل الله السلامة والعافية. والله لا خير في الزوجات ولا الأبناء والبنات إذا قطعوا عن الآباء والأمهات. من الذي له الحق والفضل بعد الله عز وجل أعظم وأجل من حق الوالدين؟ يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه وصية من الله عز وجل، أوصاك بوالديك أضعاف أضعاف وصيته لأهلك وزوجه. فأي مكانة لزوجة أمام أم وأمام أب؟ لا مكانة لها إذا دعتك إلى معصية الله عز وجل، أو حقرت من شأن الأم، أو أنقصت من مكان الأم. إذا قالت الزوجة أي كلمة تشعر بانتقاص الأم فكفها واردعها وانهاها عن ذلك، ولا يكون زواجك وسيلة إلى عقوق والديك. فإن حق الأم أعظم من حق الأب. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ما قال زوجتك ولا قال أبنائك، كله ينسى أمام الأم والأب. فمن حق الزوج على زوجته أن تعينه على بر الوالدين. بعض الزوجات يتدخل في كل صغير وكبير من شأن الأم، وتحاول أن تمنع زوجها حتى في بعض الأمور الضرورية لو اشتراها لوالديه جلست تحاسبه وجلست تصدقه. وبئس والله المرأة التي لا تخاف الله ولا تتق الله في بعلها وزوجها. ينبغي للمرأة أن تصون لسانها وأن لا تتدخل في بر زوجها لوالديه، فإن أول من يجن الثمرات في البيت هو الزوجة. متى ما كان الزوج بارا بأبيه وأمه فإن الزوجة تجن الثمرات، لأن الله يعينه ويسر أمره ويشرح صدره ويكون آثار ذلك كلها على بيته. وقل أن تجد امرأة مكرت بوالدي زوجها إلا مكر الله بها. فإن المرأة إذا جعلت الزوج لئيما ينسى معروف الوالدين سيأتي يوما من الأيام وينسى معروفها. فإن الذي نسى معروف أمه التي كان بطنها له وعاء وثديها له سقاء وحجرها له حواء سيأتي يوما من الأيام ينسى امرأة من عرض الناس، لأن اللؤم الذي دفعه والعياذ بالله إلى المكر بهذا الفضل العظيم سيدفعه إلى المكر بحق الوالد بحق الزوج والزوجة الزوجة والأبناء. فلتتق الله المرأة ولتتق الله الزوجات في حقوق الآباء والأمهات على الأزواج، ولتكن معينة له وتقول جزاك الله خيرا، وإذا سمعت منه أنه وصل أمه قال جزاك الله خيرا وكيف حالها، وسألت وتملقت حتى ولو تكلفت. كل ذلك من أجل أن تثبت الزوج على طاعة الله وتعينه على مرضاة الله. فالمقصود أنه ينبغي للزوج والزوجة أن يراقب كل منهما ربه وأن يتق الله وأن يعلم أن الله سائله عن معاملة تنتهي بصاحبه إلى خير أو شر. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يعلم فضيلتكم ما للسفر للخارج من أضرار، ويقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية في القسم العلمي، وأبي يريد أن يسفرني إلى خارج البلاد إلى بلاد مشهورة بالكفر لتعلم اللغة الإنجليزية أو بعض العلوم التي يمكن أن تدرس في البلاد، هل أطيعه أم أخالفه وماذا أفعل أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسلاقي في الله عن حكم السفر إلى بلاد قد لا تأمن الفتنة فيها، وأن أباك يدعوك إلى الخروج إليها بحجة التعلم فيها. والجواب أنه إذا غلب على ظنك أنك تقع في الحرام وأنك تصيب الآثام فإنك لا تلتفت إلى أمرك، ويعتبر حق الله مقدما على حقه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن الحفاظ على دينك وصيانة دينك أمر مطلوب واجب عليك، وأما بر الوالدين فحده وحدوده ألا يكون بمعصية الله جل وعلا، فحيث أمرك بأمر يفضي بالمعصية ويفضي للوقوع الحور فلا يلزمك بره ولا طاعته، ولكن ينبغي عليك أن تلتمس الأسباب والطرق التي يمكنك بها أن تقنعه بالعدول عن رأيه، وأن ترى من قرابتك من يؤثر عليه، وأن تستعين بالدعاء على الله أن يصرفه عن أمره، وأسأل الله العظيم أن يكتب لك ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سالم يقول: فضيلة الشيخ، إنني شاب متزوج وقد أخذت والدتي معي في بيتي، ولكن حصلت مشكلة كبيرة بين زوجتي ووالدتي، وطلبت زوجتي مني الطلاق وإلا إخراج والدتي من البيت، خاصة وأن زوجتي ابنة خالتي وأمها أخت أمي وبينهما قطيعة رحم، ماذا أفعل أثابكم الله؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر، ما هو السبب الذي من أجله طلبت بنت الخالة الطلاق؟ وهل وجود الأم يتعرض بها والتضييق عليها؟ يحتاج الأمر إلى نظر، فإذا أمكن أن يأتي من السائل بعد الصلاة حتى أنظر في أمره، وإن شاء الله أسأل الله أن يوفق للصواب في ذلك، والله تعالى أثابكم الله. وسائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أجلس مع أناس أحسبهم صالحين ولكن يتعارض جلوسي مع ما يريد والدي أو والدتي، ماذا أفعل؟ أثابكم الله. إذا أمر الوالد ابنه أن يجلس في البيت لحاجة أو سأله أن يذهب لحاجة وتعارض ذلك مع مجلس علم أو نحو ذلك من خصال البر، فإنه يقدم بر أبيه على الجلوس في مجلس العلم، وهذا أمر واضح جيد من خلال النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جريجا العابد، فإنه لما نادته أمه وهو في الصلاة قال يا رب أمي وصلاتي، فنادت فقال يا رب أمي وصلاتي، فنادت الثالثة فقال رب أمي وصلاتي، فدعت عليه وقالت اللهم لا تمسه حتى يرى وجوه المؤمنات، يعني الزانيات والعياذ بالله، ففتن في دينه حتى عصمه الله تبارك وتعالى من فتنة كما ثبت في صحيح مسلم. ولذلك ترجم له الإمام النووي وغيره باب إذا دعاه والداه وهو في صلاة النفل وجبت عليه إجابتهما، يقطع الصلاة النافلة ويجيبهما، هذا في صلاة النفل وهي مقام الإنسان بين يدي الله وهو في طاعة من أجل الطاعات يقطعها من أجل إجابة والديه. فكيف إذا كان الإنسان في أمر من فضائل الأمور في مجلس دون في مجلس علم أو غيره؟ فلذلك يقول العلماء إن الإنسان يقدم حاجة أبيه وأمه على مجلس العلم شريطة ألا يكون ذلك العلم فرضا، ولا يمكن وأن يمكنه التوفيق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول تزوجت امرأة صالحة والحمد لله، إلا إن والدي لم يكن موافقا على هذا الزواج وتجاهلت هذا الأمر لصلاح المرأة، ما هو الحكم الآن؟ هل ترى أنني أطلقها أم ماذا أفعل؟ الله المستعان. إذا وجد الإنسان امرأة صالحة وأمكنه وكان أبوه لا يرضاها، فإنه إذا ذكر عيبا أو ذكر أمرا يعتبر وجيها في امتناعه من زواج ابنه من هذه المرأة فإنه يجب عليه دره قولا واحدا. أما إذا كان لم يذكر شيئا فإن الصالحات موجودات وكثيرات الحمد لله، إذا لم تتيسر هذه فيتيسر غيرها. ولذلك أقول إنك لربما تجد المرأة الصالحة ويعلم الله أن صلاحها لا يثبت ولا يدوم، يسخر الله لك الأب يقول لك لا لا تتزوجها، يسخر الله لك الأم يقول لا تتزوجها، لكي يبتلي الله أمرك، فإن بررت عصمك من فتنة انتكاسها، وإن عقدت أوقعك فيما يكون من سوء عاقبتها. وقد تكون المرأة على الصلاح واستقامة ولكن يعلم الله أن ذريتها غير صالح، ويعلم الله أن ما يكون منها ليس بصالح. ذكر بعض الإخوة أنه عرضت عليه امرأة صالحة وكان ضارا لأبيه، فحاول فيه إخوانه وخلانه يقول حتى هممت أن أقطع أبي وأعقه وأتزوجه، ولكن وجدت أحد العلماء سألته فقال لي بر أباك فلعل هذا البر أن يعصمك الله به من شر. ثم شاء الله عز وجل أن تزوجها غيره، فلما تزوجها غيره تركها وتزوج غيرها، وكانت قريبة له يرضاها أبوه وكانت على الصلاح لكنه دون الصلاح الأولى. يقول وشاء الله عز وجل أن انتكست المرأة الأولى والعياذ بالله. فالله حكيم في خلقه، فإذا كان وجدت الوالد والوالدة يمتنعان من شيء فإن الله يعلم وأنت لا تعلم، فبر والديه، فإن عواقب الأمور هي المهمة. وقد ترى المرأة على الصلاح في بدايتها لكن ما تعلم نهايتها. وكذلك أقول للمرأة إذا حضر الزوج، فإن بعض النساء يرغبن في الزواج من رجل ويرغب الوالد من رجل آخر ويكون ذا دين واستقامة وليس على الذي اختاره الأب من محظور شرعي، فتختار هي ذلك وتقول هذا أفضل من هذا، فإن شاء الله عز وجل أن يكون مثل ما يكون في النساء، فلعل الرجل الذي تختاره المرأة لا يستديم صلاحه، ولعله أن يكون لئيم الطبع بينا لكن طباعه ليست لحميدة، وقد تكون ذريته ليست بصالحة. فإياك إذا عرض الأب عليك أمرا ليس فيه معصية الله أن تترددي لحظة واحدة في القبول. لذلك ينبغي للمرأة أن تبر. عرض أب على ابنته أن تتزوج من ابن عمها، وكان كبير السن لكنه فيه قوة، يعني ليه أكبر منها سنا ولكن فيه قوة الشباب وليس بذي هرم، ولكنه في 45 تقريبا، وكانت البنت في قرابة 20. فعرض عليها ابن عمها فأبت وأصرت وعاندت، فجاء من يذكرها بالله عز وجل وينصحها، فقالت ما دام أن أبي اختاره فإني قد رضيت به، وكانت تكره هذا الزوج وتمقته وتحتقره، وصبرت وصابرت وتزوجت ودخلت به، فإذا بالله عز وجل يقلب قلبها وإذا به أحب إليها حتى في بعض الأحيان من أهلها وقرابتها. ثم شاء الله عز وجل أن يخرج من ذريتها صبيان من خيار الصبيان، ولا زالت تربي وتجد الخير في الزواج من هذا الرجل. ما برت بنت والديها خاصة في مسائل الزواج، الآن نعاني منها. بعض النساء بمجرد أن تبلغ تضع في ذهنها أن تتزوج على طريقة معينة، تحس أن الوالد أو الوالدة إذا تدخل في أمرها أن الدنيا قامت وقعدت، فترد على أبيها وتسفه رأيه وتغضب وتحدث مشكلة في البيت وتقيم الدنيا وتقعد. سبحان الله، متى كانت نساء المؤمنين ترفع الواحدة بصرها في وجه أبيها؟ من أين جاءنا هذا البلاء؟ متى كانت المرأة تعترض على أبيها في الزواج ما لم يكن معصية الله عز وجل؟ كانت المرأة على حسن ظن. هل أحد يشك في صدق الوالدين؟ هل أحد يشك في حب الوالدين الخير لك؟ من الذي يتهم والديه في حب الخير للإنسان؟ فالوالد قد يصر على قريب ابن عم لعلم أن القريب يستر العورة ويغفر الزلة، وأنه يحس أن ابنة عمه فضيحتها فضيحة له، ويصبر ويصابر لأشياء يراها الوالد قد لا تراها المرأة. نحن لا ندعو إلى التعصب والجمود على العادات، ولكن مع ذلك نريد المرأة أن تكون عاقلة فاهمة، لا نريد إلغاء حقوق الوالدين ولا نريد فتح الباب والتضييق، إنما نريد أن تقدر الأمور بقدرها. المرأة إذا عرض عليها الوالدان أمر في الزواج، أو الرجل إذا عرض عليه الأمر في الزواج والدة، ينبغي عليه أن يتأمل أن يبادر في بر الوالدين ما لم يجد معصية وحدا من حدود الله. بل إن بعض النساء عرض عليهن شارب خمر والعياذ بالله، وكان يصلي ولكن مبتلى بشرب الخمر، وكان ابن عم للوالد، فقالت لأبيها أنت تأمرني أتزوجه؟ كانت امرأة صالحة، قال أنت تأمرني أتزوجه؟ قال نعم آمرك بذلك، ولا تتزوجي غيره. قالت إذن أنا لا أرضاه إلا من أجل ذلك، والله يعلم أني ما قبلته إلا من أجل رضاك. فشاء الله عز وجل بمجرد أن دخل زوجها عليها ما مضت فترة يسيرة حتى هدى الله قلب ذلك الزوج على يديه، وأصبح يحبها ويكرمها ويحس أنها أنقذته من النار، حتى يثني عليها يقول دلتني على طريق المساجد، فعلت بي وفعلت بي، فأصبح خير زوج لها. بماذا؟ بالبر. فالذي نريد أن ينظر الأبناء والآباء في الأبناء والبنات في حق الوالدين في السمع والطاعة وإدلال الأمور وقدرها بقدرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا في القول والعمل وأن يعصمنا من الزلل، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إن أمر الوالد ابنه أن يأتي له أو يشتري له أمر محرم كالدخان مثلا، هل يجيبه أو لا؟ وإن كان في منعه مثلا الإبن رفضه ذلك، ربما يتطور الأمر وتحصل مشاكل كثيرة في المنزل مثل مخاصمة الأم أو إلى غير ذلك، ما هو الصواب في هذه المسألة؟ وفقكم الله لكل خير. أما الذي أعرفه أن للأب السمع والطاعة، أن للأب السمع والطاعة إلا في معصية الله، ولا أن تحمل الجبال الشم على ظهر الإنسان ولا يفتي بما حرم الله. لا أستطيع أن أجد لك مخرج أن تأتي بأمر محرم لأمك وأبيك. لا أعرف نصا من كتاب الله ولا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم تبيح لك أن تطيع مخلوقا في معصية الخالق. وأما الطريقة التي تتخلص فيها من البلاء فابذل والله يعينك، فإن الله ييسر لليسرى من أراد ذلك والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: فإني أشكو بيني وبين نفسي بالذنب والإثم بأنني أنكر على والدي كثيرا من المنكرات، ولكن إذا خلوت بنفسي انتهكت كثيرا من المحارم، ماذا تنصحني وفقك الله فضيلة الشيخ؟ أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون بأعمال كأمثال الجبال. فقال ثوبان: حفهم لنا، حلهم لنا يا رسول الله، لا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال: أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصوم كما تصومون، إلا أنهم أقوام إذا خلوا بحدود الله انتهكوها. فينبغي عليك أن تربي في نفسك تقوى الله عز وجل، وأن تقوي في نفسك وازع الإيمان الذي يحول بينك وبين معصية الرحمن. اتق الله فيما تقوله، اتق الله فيما تذكر به، واسأل الله جل وعلا أن يسلمك وأن ينجيك مما بليت به، فإنه لا عاصم من الضلالة إلا الله. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بالقول السديد والعمل الصالح الرشيد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والسؤال الأخير فضيلة الشيخ: كيف تكون توبة عاق الوالدين وفقكم الله؟ أما إذا كان الوالدان حيين فيبدل الإساءة حسنة، وبدل أن كان يسيء إليهم يحسن إليهم، ويغير الفظاظة والغلاظة إلى اللين، يدخل عليهما، يقبل رأسيهما، ويجلس عند رجليهما، ويظهر الحنان إليهما، ثم يغير ما كان عليه من الإساءة. فإن كانت هناك أمور قد فعلها أغضبتهما فعل ضدها وأرضاهما. أما إذا كان أمواتا فقد مضيا إلى ربهما. وقال بعض العلماء: إدراك برهما وإزالة عقوقهما أولا بصلاح الإنسان. قالوا: ما يعتبر بار لوالديه بعد الموت إلا إذا كان صالح، لأنه لا تستجاب دعوته ولا تقبل حسنته إلا بالصلاح. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فقالوا: أول حق للميت على ابنه لكي يبر أن يكون صالح، يحاول أن يكون صالح في قوله وعمله. الأمر الثاني أن يكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد نص طائفة من العلماء على أن الإنسان إذا عق والديه في الحياة وأكثر من الاستغفار والترحم عليهم وصلة أرحامهم وأحسن إلى قرابتهم أن الله يكفر خطيئته بالعقوق، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة والتي رقق بها قلوبنا ومتع بها أسماعنا وأفادنا بها، فجزاه الله خيرا على هذه الكلمة والمحاضرة وعلى هذا الوقت الذي اقتطعه مع المشقة والتعب الذي نشعر فيه ونراه على وجهه. ثم نشكركم أيها الإخوة جميعا على حضوركم ومشاركتكم في برنامج من البرامج الدعوية والتي تعتبر منكم وإليكم، وبرنامج تنشيط الأحياء ضمن برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجدة، وهو تحت إشراف مركز الدعوة والإرشاد بنفس المدينة، ويقوم بعدة برامج وأنشطة دعوية من محاضرات ودروس وما إلى ذلك من برامج تسمعون عنها وترونها. وهذا البرنامج والذي من ضمنه هذه المحاضرة التي ألقيت هذه الليلة هي ضمن برنامج الأسبوع التنشيطي للأحياء، وسيكون الجولة القادمة والمرة القادمة في حي البلد بعد الأسبوع القادم ضمن سلسلة تنشيط الأحياء. وهذه السلسلة الهدف منها من خلال اسمها أن يكون هناك تنشيط للأحياء، كما تلاحظون وترون أنه مع كثافة المساجد ومع سعة هذه المدينة فلا يتسع المجال ولا الوقت ولا الجهد مع قلة العدد والطاقات الموجودة إلى تغطية هذه الأماكن الشاسعة في الدعوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. لذا كانت هذه الفكرة الرائدة والجيدة والتي نقوم فيها ببعض الواجب وبعض الإعذار من الله تبارك وتعالى، بحيث يكون هناك تكثيف للأنشطة من المحاضرات والندوات والمواعظ في حي من الأحياء، وذلك بتجميع الجهود من طلبة العلم الوعاظ والمحاضرين وما إلى ذلك ليغطوا أكبر قدر ممكن من المساجد ولو لخمس دقائق، يلقى فيها الذكر والموعظة ويسمع فيها كلام الله تبارك وتعالى وتتلى فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يلقي بالواجب علينا جميعا، الواجب على كل مستمع وعلى الموجودين والحاضرين وعلى طلبة العلم جميعا، بل على كل مسلم أن يساهم في هذا الأمر، لأنه كما أن كل واحد منا يساهم ولا يغفل ولا ينسى أموره الدنيوية، فكذلك من الواجب ألا ننسى قبل ذلك كله أمر الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل، ولو بكلمة نلقيها أو موعظة نلقيها أو إعلان لمحاضرة نعلقه على أحد المساجد. كل واحد منا يقوم بواجبه، فالواجب ليس على أشخاص معينين ولا أفراد معينين، بل الواجب يشمل كل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى وتكون هويته ويكون انتماؤه لهذا الدين الإسلام. هناك أيضا برامج أخرى يقوم بها المندوبون في الأحياء، وكما تعلمون أن لكل حي مندوب، وبمناسبة المقام فإن هناك بعض طلبة العلم لا يعرف من هو مندوب الحي، مندوب الدعوة لذلك الحي، في حين أننا كلنا نعرف أماكن قضاء الحاجات والمستروات وأماكن التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في أموره الدنيوية، لكنه لا يكلف نفسه مشقة السؤال. إذا كانت هناك مشقة فيتعرف على مندوب الدعوة فيعرض عليه جهده ونشاطه ووقته، ولو في الأسبوع ساعة واحدة يعرضها على مندوب الدعوة ليساهم معه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويسأل كيف يكون دوري معك وكيف أضع يدي مع يدك لنقوم بالواجب ونؤدي شيئا من الواجب. فلذا إخوة الإسلام نهيب بطلبة العلم جميعا أن يتعرفوا على مندوب الأحياء في الدعوة، ثم يلتقوا معهم ويسألوهم عن البرامج الموجودة في هذه الأحياء